حفظ الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه وجميع المسلمين: وأما اتخاذ القبور مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا الله، فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع والضلالة؟ وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح، وما علمنا أحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا، بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه. ولا كان يعني أهل البدع يمكن مثل الرافضة وظلال وغلاة الصوفية يجون ويصلون في المسجد، لكن المسجد تبع يعني عند أهل السنة وعند أهل العلم وأهل الحديث زيارة القبر تبع، والغاية من السفر هو الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، عملا بالحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما هؤلاء الضلال فغايتهم القبر، وإن صلوا في المسجد فهو تبع، يعني يحتمل أن يكون الواحد مستعجل منهم قبل زار القبر ومشى. نعم. ولا كان أحد من السلف يفعل هذا، بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه، ولم يكونوا ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه. لا قبل شوي ايش الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شوي. بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم صلوا فيه اجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة. في الصلاة. طيب. ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه. نعم. يعني السنة المستحبة عند دخول الصلاة الصلاة والسلام على الرسول عند دخول المسجد. مسجده وغير مسجده. جميع المساجد. ولم يكونوا يذهبون إلى القبر، وهذا متواتر عنهم، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها. وأما دخول الحجرة وكأن الشيخ يسلط الضوء على ما يفعله العامة والدهماء الآن، هذا الجارية يعني الجهال إذا صلوا استبقوا وازدحموا، يعني إذا فرغوا من الصلاة بادروا إلى الوقوف أمام الحجرة، فالشيخ ينبه إلى أن هذا ما له أصل، ولم يكن الصحابة إذا فرغوا من الصلاة راحوا يسلمون، فسلموا على الرسول وصلوا عند دخول المسجد وسلموا وصلوا على الرسول في صلاتهم. نعم. أحسن الله إليك. نعم.

فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز. وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة 4 أقوال. عجيب. قيل لا يقصر مطلقا، وقيل يقصر مطلقا، وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين. وقبور الصالحين لكن الأنبياء وينهم؟ ليس هناك قبر نبي معروف إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والذين استثنوا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لقولهم وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده، وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا مطلق السفر ولم يفصلوا بين قصد وقصد إذ كان عامة المسلمين لا بد أن يصلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل. وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي فمن نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوفي بنذره، وإن نذر قبر غيره فوجهان. وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا يؤول الشيخ عبارة بعض أهل العلم يقول له وذلك أني سافرت أو أردت السفر إلى قبره، يحمل هذا على أنهم يعني عبروا بهذا وهم في الحقيقة يقصدون زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لا يريدون مجرد القبر أو زيارة القبر. فبدأ أن يقولوا تستحب زيارة مسجده يقول زيارة قبره، أو بدل أن يقول سافرت لزيارة المسجد يقول فيكون من نوع يعني التجوز أو الخطأ في التعبير، فلا يقصد مجرد زيارة القبر من له يعني أدنى بصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ كان كل مسلم لا بد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهما عندهم متلازمان. ثم من هؤلاء من يقول المسلم لا بد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في مسجده، فالسفر المأمور به لازم، وهؤلاء لم يسافروا لمجرد القبر. ومنهم من قال بل السفر لمجرد قصد القبر جائز، وظن هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا، فقال تقصر الصلاة في السفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم. وحقيقة الأمر أن فعل الصلاة في مسجده من لوازم هذا السفر، فكل من سافر إلى قبره المكرم لا بد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب عليها بالصلاة في مسجده. وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده، وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضا، إذ لم يعلم أنه منهي عنه. وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر، ثم إنه لا بد أن يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم فيثاب على ذلك. يعني العالم الذي عنده خبرة وعلم السنة لا يقصد مجرد بل يقصد بقلبه الصلاة في مسجده أولا، يكون هذا هو المقصد الأول. وأما الجاهل فإنه قد يقصد مجرد زيارة القبر، لكنه إذا جاء لا يكاد، لا بد أن يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني قصده منحصر في زيارة القبر، لكنه إذا كان هناك لا بد أن يصلي في مسجده. إذا فكل من يعني قصد زيارة قبره عليه الصلاة والسلام لا بد أن يصلي في مسجده، لكن من كان عنده علم وبصيرة تكون الصلاة في مسجده يعني مقصوده الأول. نعم. وما فعله وهو منهي عنه ولم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب عليه، فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر، بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه ليس عنده شيء يشرع السفر إليه، لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم. والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا. إلى هنا يا أخي أحسن الله رحمه الله. بعد من معنا؟ نعم سوريا سامي. نعم نعم. المسجد النبوي ايش فيه؟ القادم من خارج المدينة ايش فيه؟ ايما الافضل يبدأ بالصلاة القبر او لا؟ والله بل يبدأ بالصلاة. سبحان الله. ها؟ ايش يكرر الزيارة؟ ايش؟ لا لا لا لا لا هل كان ابن عمر إذا قدم من سفر على هذا؟ سبحان الله العظيم، أمر عجيب. شيخ الإسلام له كلام مطول في الرد على البكري وفي غيره، يقول إن زيارة القبر لا متعذرة. هذا يكون عقب بعد. أقول بعد ما سورت الحجرة وماتت عائشة. نعم.